السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتاب رياض الصالحين في كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب النهي عن الصلاة إلى القبور. عن أبي مرثد كناز بن الحسين رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يشتمل على خصلتين: الأولى النهي عن الصلاة متجها إلى القبور، سواء قبرا واحد أو مقبرة كاملة، كما أنه لا يصح أن تصلي في المقبرة فلا يصح أن تستقبلها. وذلك أن الصلاة إلى القبور أو في المقبرة قد يؤدي إلى الغلو فيها أو في أهلها أو إلى بعض أهلها. ومن المعلوم أنه لا يصح ولا يجوز للإنسان أن يتجه بقلبه إلا إلى الله عز وجل، لأن الصلاة أعظم العبادات، وهي أعظم عبادة يتجه فيها قلب المسلم إلى ربه، فلا ينبغي له أن يصلي إلى قبر أو في مقبرة فربما حدثته نفسه بسوء أو زين له الشيطان بأن له أجر، أو أن ربما يكون للاتجاه إلى هؤلاء شيء من القربة أو شيء من الشفاعة أو نحو ذلك مما يسوله الشيطان للإنسان ويزينه في نفسه إذا كان ضعيف الإيمان. أما قوي الإيمان فهذا لا يخاف عليه، ولكن النهي عام، ولا يصح للإنسان أن يصلي في مقبرة ولا مستقبلا قبرا من القبور. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في بيوتكم النوافل، ولا تشبهوها بالقبور التي نهيتم عن الصلاة فيها. أما الخصلة الثانية فإنه أيضا لا يجوز امتهان القبور وأذيتهم، لأن حرمة المسلم ميت كحرمته حي، فكما أنه لا يجوز لك أن تؤذي المسلم في حياته بامتهانه واحتقاره وأذيته، فكذلك لا يجوز لك أن تفعل ذلك معه وهو ميت. فلا تطأ على قبره أو تجلس عليه أو تتكئ إليه، فإن أخاك المسلم لما كان حيا ربما كنت تقدره وتستحي منه، ولو فعلت شيئا لا يناسبه دافع عن نفسه، لكن لما مات يجب أنت أن تعرف حقه وقدره وتحترمه بعدم الأذية بأي شكل كان. فحرمة المسلم ميت كحرمته حي. وكما قال عليه الصلاة والسلام: كفوا عن مساوي موتاكم فقد أفضوا إلى ما قدموا. كما أنه لا يجوز أن تغتابه وهو حي وتذكره بما لا يحب، فكذلك إذا مات من باب الأولى. إذن أذية المسلم ميت كأذيته حي، وحرمته ميت كحرمته وهو حي. فالحذر من إذا أهل القبور بأي شكل كان، إلقاء بعض الفضلات من القمائم الزملات في المقابر، أو أذيته بأي شيء ترى أنه يؤذيهم في حياتهم فكذلك يؤذيهم في قبوره. فأخوك المسلم لا زالت أخوته، حرمته، تقديره واحترامه باقي، وعليك أن تنزل أي ميت مسلم منزلة أقرب الناس إليك. لا ترضى أن قبر أبيك وأخيك وابنك يمتهن ويهان ويؤذى، إذن أنت لا تفعل ذلك في قبور الناس أيضا. نعم. صلاة الجنازة في المقبرة. صلاة الجنازة يجوز في المقبرة، أو تصلي على القبر على الميت في قبره، ربما توفي وأنت غائب، فإذا جئت وعلمت بذلك ذهبت وصليت عليه فلا حرج. الممنوع صلاة نافلة أو فرض أو سجدة تلاوة وغير ذلك، هذا هو الممنوع. وأما الدعاء للأموات والسلام عليهم هذا مشروع، إذا زرت المقابر ومرت بها فتقول ما أرشدك إليها النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم المرور بين يدي المصلي. عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. متفق عليه. المصلي له حرمته وله مكان سجوده، فليس لأحد أن يمر بينه وبين موضع سجوده. وينبغي للمصلي أيضا أن لا يحرج الناس إذا استطاع أن يفعل سترة، أن يضع سترة يصلي إليها ويحدد بها موضع سجوده، حتى تقوم الحجة على من أراد أن يمر. فإذا رأى سترة أخيه التي تحمي له موضع سجوده فليمر من ورائها، لأن في المرور بين يدي المصلي وبين سترته إشغالا له عن صلاته. ولذا أمر عليه الصلاة والسلام من وضع سترة يصلي إليها وأراد أحد أن يمر ويجتاز بينه وبين سترته أن يدافعه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، يعني يدفعه بقوة، فإنه شيطان، فإنما هو شيطان أو معه شيطان. وقوله 40 هذا من باب التأكيد على أنه لو استحمل أو تحمل الإنسان البقاء والصبر حتى ينتهي المصلي إذا لم يكن طريق آخر حتى ينتهي المصلي أهوى من أن يمر بين يديه بينه وبين سترته. 40 الأمر مبهم وذلك أبلغ في الوعيد، فلا يدرى 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا، والمهم أن ذلك يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي وبين سترته، وأنه آثم، وأنه يجب ويجوز للمصلي أن يدفعه ولو بقوة إذا لم يمتنع بالدفع بالتي أحسن، ولا يعاند، وفي أي مكان سواء في الحرمين أو غيرها. لكن إذا اشتد الزحام جدا وليس للمار مندوحة عن ذلك ولا يمكن الصبر ولا التحمل وليس هناك أي فرجة يمكن أن يمر بها، فلعل ذلك يكون رخصة للضرورة. أما أنه يأتي بكل سهولة يمر وإذا قيل له لا تمر أو أشار إليه قال له أنت في الحرم، أنت في الحرم، من الذي قال لك إن الذي في الحرم يجوز أن تمر بين يديه؟ أي دليل دل على ذلك؟ ائتنا به، لا أصل لذلك. المرور بين المصلي وسترته محرم سواء في الحرم أو في غيره، فليكن معلوم وأن هذه أن هذا المذهب الذي ذهب إليه بعض الناس ويحتجون به لا أصل له من الصحة، فليكن معلوم بأن المرور بين المصلي وبين سترته محرم سواء في الحرم وفي غير الحرم. أما من كان يصلي جماعة فسترة الإمام سترة للمأموم، فيجوز أن يمر بين الصفوف كما حصل من ابن عباس رضي الله عنهما حينما مر من أمام الصف وهو راكب على حمار والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس في ميناء. سترة الإمام سترة للمأمومين، أما ما عدا ذلك فلا. وأشد ما يكون في ذلك المرأة والكلب العقور والحمار، فقد جاء حديث بأن مرور واحد من هؤلاء يبطل الصلاة وعلى المصلي أن يعيد صلاته. والذي مجمع عليه ولا خلاف فيه مرور الكلب الأسود لأنه شيطان، أما المرأة والحمار فقد نشأ فيه خلاف، لكن الترجيح والله أعلم كما ذكر ذلك والله أعلم الشيخ محمد رحمه الله أنه باقي النهي على ما هو عليه حمار أو كلب أو امرأة، يعني إذا مر من أمامك واحد من هؤلاء أعد صلاتك، ولذا خذ حذرك وامنعه بقدر ما تستطيع، وعلى المار أن يتأمل وأن يخاف الله وأن لا يرتكب إثما ولا يؤذي المصلي فيصرفه عن صلاته ويؤذيه ويذهب عليه خشوعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أنه لا يحل للإنسان أن يدخل في نافلة وقد أقيمت الفريضة، وتعتبر هذه النافلة باطلة. هذا إذا كبرت بالنافلة وقد شرع المؤذن بالإقامة، فإنها لا تصح منك. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني فلا صلاة صحيحة إلا المكتوبة، يعني الفريضة. أما إذا كبرت ثم أقيمت فما دام أنك لم تركع الركعة الأولى فالأولى أن تقطع الصلاة النافلة وتدخل مع الإمام، وبعد الصلاة إن شاء الله تقضي تلك النافلة إن أحببت. وأما إذا كنت قد صليت منها ركعة ثم أقيمت فعليك أن تتم الركعة الثانية خفيفة ثم تسلم وتدخل مع الإمام. لأن النافلة في وقت الفريضة تجعلك كأنك تصلي الفريضة مضاعفة من غير دليل. ومعلوم أن الإنسان إذا شرع لنفسه من دون شرع الله فهو باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا دخل في النافلة وقد أقيمت الفريضة قال له: بأيهما اعتدت، يعني أي صلاتين اعتبرتها فريضة لك؟ هل النافلة التي دخلت بها وقد أقيمت الصلاة، أو الفريضة التي صليت معنا؟ دليل على أنه جاء بصلاة غير مشروعة. إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لك أن تدخل في نافلة، وإذا كبرت بها ثم أقيمت سلم وادخل مع الإمام ثم تقضي هذه النافلة إذا أحببت بعد الصلاة إذا كان وقت مناسب وليس وقت نهي. هذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يلتزم به. كما أنه لا يشرع أي نافلة إذا أذن الصبح إلا نافلة الصبح، الركعتين الخفيفتين. إذا أذن الصبح فلا صلاة إلا نافلة الصبح فقط ثم الفريضة. فالذي يتنفل أكثر من ركعتين هذا مخالف للسنة، والذي يدخل بنافلة إذا دخل والإمام قد كبر في الصلاة فصلاته باطلة، وهذا متعصب لمذهب على غير دليل صحيح، لأن المذهب الصحيح هو المبني على قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. فهناك من يتعصب لمذهب قد التزمه وقلده، لكن ما أظن أن إمام ذلك المذهب يرى ذلك، أنك إذا دخلت الصبح يجب أن تصلي النافلة ولو فاتتك الفريضة، ولو أن الإمام يصلي، هذا غير صحيح أبدا. لكن الحل الوسط، إن كنت قد صليت ركعة من هذه النافلة، أي نافلة كبرت بها، ثم أقيمت الصلاة فكمل الركعة الثانية خفيفة تدخل مع الإمام. أما إذا كان مجرد تكبير وقراءة ولم تركع فسلم وادخل مع الإمام، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. متفق عليه. وعن محمد بن عباد أنه قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري. هذا الحديث يدل على أنه يكره إذا لم يصل إلى درجة التحريم، يكره أن تخص يوم الجمعة بصيام منفرد. أما أن تصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت فلا بأس، اللهم إلا أن يوافق يوم عرفة، وأنت ما تستطيع أن تصوم يوم الخميس أو فاتك لسبب من الأسباب فتصوم يوم الجمعة لأنه عرفة لا لأنه الجمعة. وأما أن تتعمد التنفل في صيام الجمعة مفردا فهذا ليس من السنة، وقد سمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته لما رآها صائمة يوم الجمعة: هل صمت الخميس؟ قالت: لا. قال: هل ستصومين غدا يوم السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. إذن فصيام يوم الجمعة تخصيصا من بين الأيام، لا قبله ولا بعده، فليس من السنة بل هو مخالف للسنة. فليكن الإنسان على علم لأن العبادة توقيفية وينبغي للمسلم أن يلتزم بما جاء عن الله عز وجل وأن نبيه عليه الصلاة والسلام ويعمل. لا يعمل كما تملي عليه نفسه فقط ويقول هذه عبادة وليس فيها شيء. العبادة توقيفية لا حدود، يعني نتوقف على ما وردت به النصوص ولا نأتي بشيء من عندنا. وأما كون الإنسان يتعمد أن يخالف السنة فعلى معناه مبتدئ، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يلتزم الإنسان إذا كان يريد مرضاة الله فإنه يقف عند الحدود. يقف عند الحدود لا يتجاوز، فإن القصور عن الحد القصور عن ما شرعه الله يعد إهمالا وتقصيرا وكسلا، والزيادة عما شرعه الله يعد غلوا. إذن خير الأمور أوسطها، قف حيث وقف القوم. لا تأتي بشيء من عندك ولا تقصر فيما شرع لك. نعم. لا تخص ليلة الجمعة كذلك، لا تخص ليلة الجمعة بصلاة. إذا كنت ممن يصلي الليل فليلة الجمعة وغيرها سواء، وأما أن تخص ليلتها بقيام فهذا لم يرد، لم يرد تخصيصها. والعبادة كما قلنا توقيفية، يعني أننا نتوقف ونقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة ولا نشرع لأنفسنا ونستحسن عبادة لم يشرعها الله ولم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب للمسلم يقف عند الحد، قف حيث وقف القوم، يعني السلف الصالح، فإنهم عن علم وقفوا، يعني وقفوا عند الحدود ما تجاوزوها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. الوصال كما علمنا أن تصل يوما بيوم بدون إفطار بينهما، أو يومين أو ثلاثة، وهذا كما أنه مخالف للسنة فيكون فيه غلو في العبادة، وأن أفضل ما يكون ومن أكمل السنن والمستحب للمؤمن أنه إذا سمع أذان المغرب متأكدا من صحته فليفطر. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. إذا سمعت أذان المغرب أو تأكدت من غروب الشمس فأفطر فذلك خير لك وأرفق بك. وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن محرما فهو أبعد الناس عنه. فليس من السنة إذن الوصال. قالوا إنك تواصل، هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. هناك نوع من أنواع عبادة قد يختص بها صلى الله عليه وسلم دوننا، مع أنه قد يترك العمل وهو يريد العمل به مخافة أن يفرض على أمته رأفة بهم عليه الصلاة والسلام. قالوا لست كهيئتكم، إنني قال إنني أطعم وأسقى، قد يكون مما يمده الله به من قوة الإيمان والقوة والتحمل، وإما أن يكون طريقة أخرى فالله أعلم. أما أنت فما دام شرع لك أن تفطر واستحب لك أن تؤخر السحور إلى أن يدخل الفجر على ألا تتساهل فتأكل أو تشرب بعد وزوغ الفجر، وشعري عليك تعجيل الفطر إذا تأكدت من غروب الشمس، هذا هو السنة والأفضل في حقك إذا كنت تريد الثواب. فليس هناك أفضل ولا أكمل من الالتزام والاقتداء. الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والسير على ما رسم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. منعنا أن نصلي النوافل بعد العصر، ورأته أم سلمة رضي الله عنها يصلي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر فتعجبت، قالت كنت تنهانا عن هذه الصلاة، فذكر لها صلى الله عليه وسلم أن وفدا من الوفود وفدوا عليه الظهر وشغلوه عن راتبة الظهر، فقام بعد صلاة العصر وذهب إلى بيته فقضاها ركعتين. فلما رأته يصلي تعجبت، كيف يصلي وقد نهانا؟ هل نسخ الأمر؟ فقالت له كنت تنهانا عن هذه الصلاة، فأخبرها بالسبب أنه شغل عنها وهي راتبة مؤكدة. قالت فنصليها نحن مثلك لو فاتتنا؟ قال لا. فعلى المسلم إذن أن يقف عند الحد، عند السنة. لما رآهم شددوا يريدون الوصال، واصل بهم عليه الصلاة والسلام تأديبا لهم. فلما صار الليلة الثالثة رأوا الهلال، فلا بد من الإفطار، فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم أرى الهلال لواصلت بكم. المقصود من هذا أنه يريد أن يؤدبهم حتى لا يتجاوزوا ما شرع لهم وما سنه لهم. أي شيء فيه زيادة وفيه غلو اتركه. رأى حبلا ممدودا في المسجد فأسأل: لمن هذا الحبل؟ قالوا: هذا لزينب، إذا قامت تصلي من الليل فتعبت تمسكت به. قال: حلوه، يعني حلوا الحبل. ليصلي أحدكم ما استطاع، معنى الحديث، فإن الله لا يمل حتى تمل. ما في داعي أنك تجبر نفسك وتتعب نفسك وفي النهاية تترك أبدا. تدرج في العبادة واعمل بقدر ما تستطيع، ورب قليل خير من كثير. قليل مع الخشوع والتحمل خير من كثير فيه تضجر وألم وتعب ومخالفة للسنة. لما أن جمعا من الصحابة أرادوا اجتهادا منهم أن ينافسوا ويتنافسوا بالأعمال الصالحة، أرسلوا إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالسر. فأرسلت لهم وذكرت لهم أنه يصلي وينام ويصوم ويفطر. فقال أحدهم: فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مضمونة له الجنة بل أعلى الجنات، أما نحن فليس لنا ذلك، فعلينا أن نجتهد أكثر. فقال أحدهم: أما أنا فلن أنام على فراش، يعني سيبيت الليل كله يصلي. وأما الآخر فقال: أما أنا فلا أتزوج النساء، يريد أن ينقطع للعبادة. الثالث قال: أما أنا فسأصوم ولا أفطر. إذن كلهم يريدون أن يتبتلوا وينقطعوا للعبادة. هذا لا يفطر بل يكون صائما دائم، وهذا لا يتزوج النساء من أجل أن يستمر على العبادة ولا يلتفت إلى أي شيء يشغله، وهذا سيصوم ولا يفطر. فلما علم بهم مع أنهم اجتهدوا ما أرادوا إلا خير، ما أرادوا إلا خير حرصا منهم، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم كسنته وعادته وهديه